الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد، نكمل ما وقفنا عنده من شرح كتاب البيوع، وأخذنا المقدمة في البيوع، واليوم سوف نكمل الباب، فلعلنا إن شاء الله نأخذ كتاب البيوع كاملا في ساعة ونصف ساعتين. نعم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام العلامة الفقيه المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين: باب بيع الأصول والثمار. باب بيع الأصول والثمار. الأصول يعني الأراضي والبيوت، تسمى أصولاً، والثمار الفواكه والحبوب وغير ذلك. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم، من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. نعم، هذا في بيع الأصول. الأصول، الشجر أصول والنخل أصول، فالنخل إذا أثمر وتم التوبير، يعني يلقحونه، يأتون بلقاح من النخل ويلقح النخل حتى يطيب، فإذا بدت الثمرة ثم الشخص باع المزرعة يكون الثمر لصاحبها الأول، إلا أن يقول المشتري: أنا لي المزرعة مع النخل مع الثمر، إلا أن يشترط. أما إذا لم يشترطوا فإن الثمر يكون لصاحب المزرعة البايع، يأخذ الثمر ثم يعطي ذاك الأرض مع النخل. هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن أبرت، يعني طابت، بدا الثمر يخرج وتم تلقيحه، فالثمر يكون لمن؟ لصاحب الأرض. كذلك الزرع، الزرع قمح أو شعير أو رز، إذا ظهر السنبل وباع الأرض يكون الثمر لي أو الرز أو نحو ذلك لصاحب الأرض، إلا أن يشترط المشتري، يقول: أنا أشترط أن يكون الثمر والأرض والزرع كله لي. أما إذا لم يشترط فهو للبايع الأول، لصاحبه الأول. نعم. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا. كذلك سائر الأشجار إذا كان ثمر باديا، يعني ظاهرا، البادي يعني الظاهر، العنب، التفاح، الموز، إذا ظهر ثم باع المزرعة يكون الثمار للبائع ليس للمشتري، إلا إذا اشترط المشتري. نعم. ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة. كذلك الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، كالرز، الرز، الشعير، القمح، مرة واحدة يحصد، إذا ظهر بدأ يعني ظهر يكون للبائع، إلا أن يشترط إيش؟ المشتري. نعم. فإن كان يحصد مراراً فالأصول للمشتري. نعم. والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. نعم، في بعض الزروع كالبرسيم يحصد ويبقى الأصل، ينبت مرة أخرى، فإذا كان يحصد أكثر مرة يكون الظاهر للبائع والباقي كله للمشتري، الأصول للمشتري. نعم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب المزارع أن يبيعون الثمار وهي لم تطيب بعد، ما طابت. من أراد أن يبيع الثمار يجب أن تكون الثمرة طابت، يعني توكل مباشرة. أما الثمر لم يطيب إلى الآن لا يجوز بيعه، إلا في حالتين، إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا باع الأرض فليكون تبع، والقاعدة يثبت تبعاً ما لا يثبت استغلالاً. الحالة الثانية إذا شراه لأجل الدواب، لا لأجل الأكل، لأجل الدواب، لكن بشرط أن يقطع مباشرة ويعطى للدواب، يعني العنب صغير أو التفاح صغير أو الموز صغير ولا يؤكل، قال: أنا لا أريد لي، أريد إيش؟ للدواب. نقول: يجوز، بشرط أن يقطع ويعطى الدواب مباشرة. أما تشتريه لك تقول اتركه في النخلة أو في الشجرة أسبوع أسبوعين، هذا لا يجوز، لأن قد تفسد، قد تفسد، ف فذلك نهت الشريعة عن بيعه. نعم، نهى البائع والمبتاع، يعني كلاهما البائع والمبتاع، يعني المشتري، المبتاع يعني المشتري، نهى البائع والمشتري لا يتفقان. لا تقول أنا أشتري منك الثمر واجعله عندك حتى يطيب، نقول لا، لا يجوز. نعم، وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته، يعني حتى يطيب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه، ما وصل يعني إذا طاب، يعني حان أكله أصبح جاهز إيش للأكل. أما قبل لا يجوز بيعه إلا قلنا إيش في حالتين، الأولى إذا باع الأرض يكون تبع، والحالة الثانية إذا كان إيش أراد علف للدواب. نعم، وفي لفظ حتى تحمار أو قال تصفار. نعم، حتى تحمار، التفاح يكون أحمر، العنب أحمر، أو التفاح أصفر أو العنب أصفر، وهكذا. أما كان صغيرا لا يباع. نعم، ونهى عن بيع الحب حتى يشتد. نعم، وبيع الحب الشعير إذا كان فيه ماء لا زال ما يباع حتى يشتد، يعني يكون صالح للأكل، صالح للأكل. إلا أيضا في حالتين، إذا باع المزرعة كلها الأرض يكون هذا إيش تبع، والحالة الثانية إذا أراده علف للدواب، علف للدواب، للبقر للغنم أرادوا علف فلا بأس. نعم، وقال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. الجائحة يعني إذا فسد الثمار، جاء الدود وأكل الثمار، يسمى آفة، جاءت آفة وفسد الثمار، ذاك صاحب المزرعة يقول أنا خلاص أنا بعت لك الثمر. لأجل هذا نهت الشريعة عن بيع الثمار حتى يطيب، يعني حتى تذهب عنه العاهة. نعم، قال باب الخيار وغيره. باب الخيار وغيره، الخيار هو طلب خير الأمرين، طلب خير الأمرين، إما فسخ البيع أو إمضاء البيع، هذا الخيار، إما فسخ البيع وإما إمضاء البيع يسمى الخيار. والخيار له أنواع كما سوف يأتي، خيار المجلس والشرط والغبن وخلف الصفة والعيب، فهذا هو الخيار، هو إمضاء البيع أو فسخه، يعني أنت مخير إما إمضاء البيع وإما تفسخ البيع. نعم، وإذا وقع العقد صار لازما. نعم، إذن عندنا العقود نوعان احفظوها، لازم وجائز، لازم وجائز. العقد اللازم لا يتراجع فيه أحد إلا إذا البائع وافق بفسخ البيع. اللازم يعني أصبح البيع لازما، لا يجوز إيش التراجع فيه. قلت أنا أريد أشتري منك هذا المنديل، قلت هذا ب5000، أعطيك 5000 وذهبت، أصبح البيع الآن لازم، ليس لك الحق بإرجاع المنديل إلا إذا أنا وافقت، إلا إذا وافق صاحب السلعة. والثاني عقد جائز، عقد جائز، الجائز يجوز لكلا الطرفين فسخ العقد كالوكالة، كالوكالة يجوز لي ويجوز لك فسخ الوكالة، كيعني الجعالة، ضاع جمل، نقول يا أخوة من وجد الجمل له مثلا 1000، فإذا قلت لا لا خلاص أنا لا أعطي شيئا، أو أنت قلت أنا لا نبحث عنه، هذا يسمى العقد الجائز. العقد الجائز يجوز لكلا الطرفين فسخه، أما اللازم لا يجوز إلا إيش إلا للبائع. لكن يقول صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، الإقالة أن تكون من البائع، يقول خاص أنت بالسلعة وخذ مالك. فهي إذا صار إذا تم البيع أصبح العقد ما يسمى لازم، يعني لا تراجع فيه إلا إذا وافق صاحب السلعة. نعم، إلا بسبب من الأسباب الشرعية، لكن يستثنى أسباب. العقد أصبح جائز، عفوا لازم، لا تراجع فيه، لكن فيه أسباب هي التي تسمى الخيار، أنت بالخيار فيها، إما تفسخ العقد وإما إيش تمضي العقد. نعم، فمنها خيار المجلس، هذا الأول، خيار المجلس خيار المجلس كالدكان، أنت في الدكان لك أن ترجع السلعة وأنت عنده، تقول هذه بكم؟ بخمس؟ لا لا أعطني خمس أنا لا أريدها، لك ذلك خيار المجلس اللي هو يعني محل البيع، محل البيع يسمى المجلس. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. نعم وجب البيع، يعني متى ما تفرق بالأبدان وجب البيع، إلا قال يا فلان أنا سوف أخذها أفحصها في البيت وأرجع، هذا يسمى شرط، لا بس لك الخيار. فحصت في البيت وجدت مثلا ما تنفع، أو قال الأهل هذه لا تنفع، لك إرجاعها لأنك اشترطت عليه. أما إذا لم تشترط وتفرقتما فقد وجب البيع، أصبح العقد لازما. نعم. ومنها خيار الشرط، هذا النوع الثاني الشرط، تشترط عليه، تقول أنا أشتري منك هذه السيارة بشرط أفحصها واستعملها 3 أيام، هذا يسمى خيار الشرط، إن وجدت فيها عيب أو لا تصلح لك إيش إرجاعها. نعم. إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة، معلومة قالوا لا تزيد على 3 أيام، لا تزيد على 3 أيام. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم، لأن جاء في الحديث وهو بالخيار 3 أيام، وهو بالخيار 3 أيام، فقالوا هذا حده 3 أيام. أما استعمل السيارة سنة ثم قال لا أنا لا أريد السيارة الآن، لا سنة كاملة. نعم. ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، هذا خيار الغبن، خيار الغبن، شخص جاء من البادية مثلا أو من القابة بسلعة واستقبله التجار تلقوا الجلب، مر معنا يوم الصباح لا تلقوا الجلب، فشروا منه بثمن رخيص يظن أن السوق رخيص، فلما قدم السوق وجد أن السلعة غالية، هنا حصل إيش؟ الغبن، له الحق بإرجاع سلعته ويبيعها في السوق، له ذلك لأنه غبن الآن. نعم. إما بنجش أو تلقي الجلب. نعم. أو غيرهما، الذي مر معنا يوم الصباح تلقي الجلب، يعني يستقبلونه عند أول المدينة قبل دخول السوق، أو بالنجش يأتي شخص معه سلعة ويتفق مع صاحب له أو أكثر أنهم يزيدون في السعر حتى يخدع الناس، فهذا هو الغبن، فيشتري السيارة ب100 مليون وهي قيمتها الحقيقية 20 مليون، انظر كم الفرق، هذا هو يغبن، هذا هو النجش. نعم. ومنها خيار التدليس، ومنها خيار التدليس يعني الغش، خيار الغش، سيارة مصدومة أصلحها قال السيارة جديدة غير مصدومة، غشه، قالوا كذلك من باع أمه، الأمه رأسه أبيض يسبق الرأس يجعله أسود، يقولها شابة صغيرة حتى إيش؟ حتى يخدعه، هذا يسمى خيار تدريس. العيب فيها عيب لكن إيش؟ ما بين له، فإذا تبين العيب أنت بالخيار، إما إرجاع السلعة أو تأخذ السلعة مع يسمونه القرش، القرش هو ثمن السلعة، كم مثلا قيمة السيارة جديدة كم هذه؟ 5 مليون مثلا، والمعطلة كم قيمتها؟ مثلا قالوا 4 مليون، كم بقي؟ 1 مليون، إذن هذا المليون يأخذه مقابل الخراب الذي وجده بالسيارة يسمى القرش. نعم. بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن. نعم. كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. نعم، كتصرية اللبن، يأتي إلى البقرة وإذا ذرعها بهذا الحجم تقول ما شاء الله كله لبن، فتبين الصباح أنه وضع خيطا ربطه حتى إيش؟ يكثر، ما تحلبها رجع صغيرا، خدعت أم لا خدعت. نعم، هذا سمى تصرية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصر الغنم والإبل، نهى. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. نعم، يعني هو بخير النظرين، هذا الخيار، إما فساخ العقد وإما إمضاء. لكن إذا أفسخ العقد يأتي بتمر مقابل الحليب الذي شربه، وفي رواية وهو بالخيار ثلاثة أيام، ثلاثة أيام. نعم، وفي لفظ فهو بالخيار ثلاثة أيام. نعم، هذه أخوة مدة الخيار ثلاثة أيام، إلا إذا اشترطوا أسبوع لهم ذلك، لكن أصل أن الخيار ثلاثة أيام. نعم، وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار. هذا خيار العيب، خيار العيب، السيارة فيها عطل وأنت ما تعلم وهو ما أخبرك، لك الحق بإرجاع السيارة أو تأخذ السيارة ويعطيك العوض، يسمى الإرش. نعم، فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه. نعم، الأرش، الأرش يعني ينظر كم قيمة السيارة هنا الجديدة، مثلا قالوا قيمتها 5 مليون مثلا، وإذا فيها الماكينة خربانة متعطلة كم قيمتها؟ قالوا 4 مليون. إذن بقي كم مليون؟ يؤخذ مليون ويعطى له مقابل العطل اللي هو إيش؟ العيب. نعم، وإذا اختلف في الثمن تحالف. نعم، هذا خيار الخلف، الخلف، إما اختلف بالثمن قال أنت بعت لي ب5 مليون، قال لا أنا بعت لك ب10 مليون، هنا يتحالف وينفسخ العقد. نعم، ولكل منهما الفسخ، فسخ العقد، المشتري يقول أنت بعت لي ب5 مليون، البائع يقول لا أنا قلت 10 مليون، لعلك ما سمعت هذا، فإذا حلف خلاص يترك البيع ويمشي. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته. هذا في العقد اللازم، العقد اللازم، شخص شرى سلعة فأخذها ومشى، وقع البيع انتهى، فلما رجع البيت وجد أنه لا حاجة له فيها، يقول يا فلان ارجع السلعة، يقول لا خلاص أنا بعتك وانتهى وانت ذهبت تفرقنا. لكن إذا أقاله هذا هو الأفضل، يعني أخذ السلعة وأعطاه المال، هذا الأفضل. يقول سلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، أقال يعني رجع بالبيع، رجع بالبيع، هذا اللي قاله، يعني الإقالة هو الرجوع بالبيع. نعم، قال باب السلم. باب السلم، السلم هو بيع موصوف بالذمة، بيع موصوف بالذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، بيع موصوف بالذمة بثمن مقبوض بمجلس العقد. مثلا شخص عنده مصنع مناديل كهذا المناديل، تقول يا فلان أنا أريد 100 حبة من هذا، كم تحسب الحبة؟ كم يكون هنا الحبة هذا؟ ما في الشلل، كم؟ 1000 شلل. طيب، قال أريد 1000 حبة، يقول الحبة ب1000 شلل، يعطيه 1000 شرط الآن، يعطيها الآن، يقول متى تنتهي؟ يقول بعد شهر مثلا. إذن أعطاه الثمن والمدة معلومة والبضاعة معلومة، مناديل، هذا هو السلم، بيع موصوف بالذمة، موصوف بالذمة يعني إيش؟ منديل بثمن مقبوض في مجلس العقد. فيجوز البيع بشرط أن يكون ينضبط الوصف مناديل، وأن يكون المدة معلومة والثمن مقبوض، هذا بيع السلم، ويسمى السلف. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة كان الناس يتعاملون به، فقال من أسلم فليسلم في شيء معلوم وأجل معلوم وثمن معلوم. نعم، يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة، شرط ينضبط بالصفة، المنديل بهذا النوع ينضبط أم لا ينضبط، الماكينة تخرج هكذا ينضبط، أما إذا كان لا ينضبط لا، لا يجوز، الطاولة هذه تنضبط، الكرسي ينضبط، القميص ينضبط. نعم، إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. نعم، يقول أريد مثلا 100 قميص أبيض و100 قميص أسود و100 قميص أخضر، نعم. وذكر أجله. نعم الأجل متى تنتهي؟ بعد كم شهر، شهرين، سنة، متى؟ لابد إيش يكون الأجل معلوم، لابد. نعم. وأعطاه الثمن قبل التفرق. شرط يقبض الثمن كاملا، شرط. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. نعم. فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم، يعني ليس سنتين وزيادة، في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم وثمن إيش مقبوض في مجلس العقد. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلافه الله. نعم، هذا بعضهم ربما يقش الناس، يقول أنا أتيك بمناديل بعد شهرين، أخذ المال وهرب، هرب. هذا إيش أراد؟ أتلاف أموال الناس، أتلافه الله. أما الذي صاد وقال بإذن الله بعد شهر أو شهرين أو 6 أشهر أتيك بمناديل، هذا يعينه الله، يعينه الله. من أخذ أموال الناس أراد أداءها أدى الله عنه، يعينه الله. ومن أخذ أراد أتلافها، تعمد، فهذا أتلفه الله، دعاء عليه، يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب الرهن والضمان والكفالة. باب الرهن والضمان والكفالة، هذه تسمى عقود التوثيقات، توثيق، عقود التوثيق، تسمى عقود التوثيق. شخص الآن قال لك: يا فلان أريد منك 10 مليون. كثير 10 مليون. تقول: يا أخي أنا لا أعلم هل أنت يعني تستطيع السداد أم لا، أريد منك رهن. قال: طيب أنا أرهن لك بيتي، البيت. يجوز يكون باب التوثيق، توثيق البيع. طيب تقول: يا فلان أنا أعطيك بشرط تأتي بكفيل يكفلك عندي. الكفيل يا أخوة والضامن، الضامن هو الذي يضمن الثمن، يقول: يا فلان اعطيه 5 مليون وانا اضمن لك الثمن عندي. اما الكفيل يقول: انا اكفلك، انا اكفله اني اعتي به اليك. اذن الضمان يضمن ايش؟ الثمن، والكفيل يضمن ايش؟ احضار صاحب الدين الذي اخذ الدين. نعم. وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. انظر كيف تسمى التوثيقات، قال وثائق يعني توثق العقود، تسمى عقود التوثيقات، توثيق العقد. نعم. لأن ما هو الرهن؟ الرهن توثق الدين بعين، هذا الرهن توثق الدين بعين، يمكن الاستيفاء منها، يمكن الاستيفاء منها. نعم. فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها. شرط عين يصح بيعها، البيت، السيارة، المزرعة، يصح. أما إذا كانت لا يصح بيعها ما يسمى رهن. قال: أرهن لك ابني عندك، يصح هذا؟ يرهن ابنه؟ لا، إذن ما يسمى رهن. نعم. فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها. نعم، تبقى عند أمانة ما ينتفع بها، يبقى البيت عند أمانة ما ينتفع البيت ولا السيارة ولا المزرعة، لأنه إذا انتفع بها أصبح قرضا جر منفعة، فهذا ربا. إذا انتفع بالمزرعة قرض جر منفعة، انتفع بالبيت قرض جر منفعة، لا يجوز الانتفاع بها. نعم. إلا إن تعدى أو فرط. نعم، فإذا تعدى في السيارة مثلا، استعمل السيارة وهي عنده رهن وصدم بها، هنا يضمن، يضمن. أما كانت السيارة واقفة أمام الباب وتعطلت، لا شيء عليه، هي واقفة أمام الباب. نعم. كسائر الأمانات، لأن أمانة بيده، من عند أمانة ما يضمن إلا إذا فرط، إلا إذا فرط بها. شخص أعطاك هذا، ما قل: يا فلان هذا المنديل عندك أمانة، أنا سوف أذهب قليلا وآتي، وضعته بجانبك ثم فجأة خرب المنديل، أنت ما تضمن إياه. لكن لا، وضعت المنديل عند الباب عرضة للسرقة ثم سرق، أنت تضمن. نعم. فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن. نعم، إذا جاء بالمبلغ 5 مليون قال هذا المبلغ جزاك الله خير، خلاص انفك الرهن انتهى. نعم. وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه. نعم، أما إذا انتهت المدة ولم يسدد 5 مليون ما استطاع يباع البيت الرهن. إذا كان قيمة البيت 5 مليون أخذ 5 مليون، إذا كان قيمة البيت 10 مليون أخذ 5 وارجع 5 أخرى لصاحبه. أما كان قيمة البيت 3 مليون أخذ 3 والباقي يبقى دين في ذمته. نعم. وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه. لرب يعني صاحب، يعني إذا باع البيت ب10 مليون 5 لصاحب الدين والباقي له ربي يعني صاحب البيت. نعم. وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. نعم، لكن لو باع البيت ب3 مليون يبقى كم الآن؟ 2 مليون، يبقى دين في ذمته. نعم. وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا. نعم، قلنا الرهن إذا أتلفه عليه الضمان. إذا استعمل السيارة أنت بحق تستعمل السيارة، لكن إذا تعطل الرهن لوحده بدون استعمال لا شيء عليه. مزرعة أنت أخذتها هكذا ما استعملتها ويبست المزرعة ما تزرع أنت ما تضمن. نعم. ونماؤه تبع له. نعم، نماؤه تبع له. شخص رهن عندك مثلا بقرة، ولدت البقرة، ولدت ابنها تبع لها، النماء تبع لها. نعم. ومؤنته على ربه. نعم، البقرة شخص قال لك فلان أرهن لك عندك البقرة هذه، طيب صاحب البقرة هو الذي كل يوم يأتي إيش بالعلف إلى بقرته كل يوم. أما إذا كان ما يستطيع يأتي بالعلف أنت الذي عندك الرهن لا بس أن تعلفها وتحلبها، تأخذ الحليب مقابل إيش؟ مقابل العلف، لا بس بذلك. نعم. وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر. نعم، لا يجوز انتفاع. لماذا؟ لأن يكون قرض جرى منفعة، لكن إذا كان مقابل النفقة يجوز. نعم. أو بإذن الشارع في قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. نعم، يعني رهن عنده بقرة وعلى هو يأتي بالعلف لا بس أن يحلبها إيش ويأخذ الحليب مقابل إيش العلف. أو رهن عنده مثلا حمار لا بأس أن يعطيه العلف ويركب على الحمار يركبه يذهب به يمينه ينتفع به، هذا يسمى إيش؟ الظهر، لا بأس بذلك مقابل إيش؟ النفقة. نعم. والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه. هذا الضمان، ما هو الضمان؟ ضمان الحق، يقول أنا أضمن لك إذا ما جاء ب5 مليون أنا أتي ب5 مليون. فالضامن يضمن إيش؟ المبلغ، والكفيل يضمن إيش؟ إحضار الشخص. نعم. والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. شو كيف الفرق بين إيش؟ الضامن والكفيل. نعم. قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. الزعيم يعني الضامن، الضامن غارم. أنت قلت إذا لم يأتي ب5 مليون أنا أضمن 5 مليون، إذن أنت غارم يا فلان. نعم. فكل منهما ضامن. نعم. إلا إن قام بما التزم به أو أبرأه صاحب الحق أو برئ الأصيل. نعم، إلا إذا قال صاحب الحق أنا فلان سامحتك، أو ذاك دفع المبلغ الأصيل، دفع المبلغ انتهى، انحلت الكفالة وانحل الضمان. نعم. قال باب الحجر لفلس أو غيره. باب الحجر بفلس أو غيره. الحجر يحجر على الشخص على المال إما لأجله أو لأجل غيره. لأجله يكون شخص مجنون سفيه لا يحسن إيش التصرف في المال، يحجر على المال لأجله هو. أو لأجل غيره عليه ديون ما استطاع السداد، يحجر على أملاكه حتى إيش يعطى الناس ديونهم. فإذن الحجر إما لحظه أو لحظ غيره. نعم. ومن له الحق فعليه أن ينظر المؤثرة. نعم، من عليه حق يا أخوة يطلب شخص دين انظر المعسر، اعطى مهلة شهر شهرين سنة سنتين، لا تشدد عليه، انتظر عليه. نعم. وينبغي أن ييسر على الموسر. نعم، وأن ييسر عليه إن كان ما عنده شيء يقول خاص، إما أنه يقول سامحتك في الدين، أو سامحتك فيما بقي من الدين، أو أمهلتك أيضا سنة وسنتين. نعم. ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. نعم، عليه الوفاء لأنها دين. أنت أخذت من الناس الديون لأجل التجارة، ارجع لها ديون الناس. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم، يعني أخذ من الناس الديون ثم ما أراد إرجاعها، هذا ظالم، لأنه غني عنده المال باستطاعته أن يرجع لكنه أبى. نعم. وإذا حيل بدينه على مليء فليحتل. هذه الحوالة، الحوالة تطلب شخص 5 مليون مثلا، قال: يا فلان أنا لي 5 مليون عند التاجر الفلاني، اذهب له وخذها. هنا لا بأس، يسمى الحوالة، بشرط أنك أنت إيش توافق، ويكون مبلغ نفس المبلغ. واضح يا أخوة؟ نفس المبلغ. نعم. وهذا من المياسرة. من المياسرة لا بأس به، إذا كان نفس المبلغ وأنت تعلم أن ذاك سوف يعطيك لا بأس، بشرط برضاك أنت، وهذا من باب المياسرة والتسهيل. نعم. فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. نعم، هذا أعد عبارة. فالمليء هو القادر على الوفاء. المليء هو القادر على الوفاء. يقول سلم: من أحيل على مليء فليحتل. يعني شخص قال: أنا أطلب التاجر الفلاني 5 مليون، لك تاجر غني وأنت تطلب هذا 5 مليون، تقول طيب، تذهب له ويعطيك 5 مليون لأنه مليء تاجر. قال سلم: من أحيل على مليء فليحتل، يعني خاص يذهب له. نعم. الذي ليس مماطلا. ليس مماطل. أما المماطل لا، تقول له: هذا ذاك الشخص لعاب وأنا لا أذهب له، مماطل لا أذهب له. نعم. ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. نعم، يعني للقاضي، يشتكي للقاضي في المحكمة، يقول: لي 5 مليون وعند البينة، هذه البينة ورقة وشهود ولم يعطيني. نعم. وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه. الحاكم يعني القاضي، الحاكم يعني القاضي، إذا أطلق الحاكم في كتب الفقه يعني القاضي. فإذا كانت الديون كثيرة وعجز عن السداد، يكون القاضي يأمر إيش بالحجر على الأموال، ثم تباع بالمزاد وتوزع على الغرماء. نعم. حجر عليه، هذا لأجل إيش؟ لأجل غيره، لأجل الناس، لحظ غيره. نعم. ومنعه من التصرف في جميع ماله إلا يعطى بيت له ولعائلته، بيت واحد وسيارة له، والباقي يحجر عليه. نعم. ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. نعم، يعني إذا يعطى بيت له ولعائلته، بيت واحد وسيارة، والبيوت والمزارع كلها تباع، ثم توزع على أصحاب الديون. نعم. ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. نعم، ما يقدم أحد إلا صاحب الرهن. شخص يقول: يا شيخ، هذه السيارة لي رهن، يعطى الرهن، ما تباع، لأنها ليست ملكا له، رهن. فصاحب الرهن يقدم، يقول: أنا أخذت دين من هذا الرجل 1 مليون، هذا 1 مليون، وهذا سيارتي، عندي هذه الورقة تثبت أنها سيارتي. هو نعم يعطى 1 مليون ويأخذ سيارة، فتكون السيارة هذه ما تباع لأنها رهن. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. هذا واضح. نعم، هو أحق به من غيره. شخص يعني باعه بيت وما حول، ما تمت الإنجازات، ثم أفلس وما أعطاه المبلغ، هو حق ببيته، يرجع بيته. نعم. ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. هذا إيش؟ لحظ نفسه، لحظ نفسه، لحظ نفسه. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قيل السفهاء النساء والصبيان، المرأة ما تحسن التصرف، ما تبالي بالمال، والصغير كذلك ما يبالي في المال. نعم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. نعم. وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن، يعني الولي، ولي الصغير، ولي اليتيم، ولي المجنون، عليه إيش؟ أن يحسن في هذا المال، وإذا أراد أن يأخذ يأخذ ما يكفيه بالمعروف مقابل إيش؟ الخدمة التي قام عليها. نعم. من حفظه والتصرف النافع لهم. نعم. وصرف ما يحتاجون إليه منه. نعم. ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه. نعم. وأعرفهم وآمنهم. نعم، يعني قلنا الحاكم معناه إيش؟ معناه القاضي. نعم. ومن كان غنيا فليتعفف. نعم، نعم، الغني لا يأخذ، لا يأخذ، لكن الفقير لا بأس أن يأخذ بالمعروف ما يكفيه، لأنه يعني يتاجر للصغير هذا أو للمجنون، تاجر له وحفظ لماله. نعم. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. بالمعروف يعني على حسب ما يكفيه عرفا. نعم. وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، والله أعلم. والله أعلم. نعم. قال: باب الصلح. باب الصلح، الصلح يعني في النزاعات، في الخصومات، إن كان هناك خصومة يكون صلح، والصلح خير كما قال ربنا سبحانه، والصلح خير، إما الصلح بين الزوج وزوجته أو بين التجار، هنا الصلح بين التجار، لأن هنا في باب المعاملات بين التجار، يقول سلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، هذا لا يجوز. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. نعم، الصلح جائز إلا في الصورة هذه، إذا أحل حرام أو حرم حلالا فإنه محرم، هذا حديث حسن رواه أصحاب السنة. نعم. فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز. نعم، قال: يا فلان أنت لك عندي 5 مليون، أنا ما أستطيع أعطيك السيارة قيمتها 5 مليون، إذا قال قبلت انتهى الأمر، تصالحوا على إيش؟ على عين، تصالحوا على عين مقابل ثمن، جائز هذا. هذا معنى قوله في هذه العبارة: إذا اصطلح على عين لا بأس بذلك. نعم. وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز. نعم، جاز بعين أو دين آخر، يقول اذهب إلى فلان أنا أطلبه 1,000,000,000,000,000، خذه الحوالة، مرة معنا قبل قليل، لا بأس، اصطلح على هذا لا بأس. نعم. أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة. نعم، أو على منفعة، قال: يا فلان أنا الآن ليش عندي؟ أعطيك هذه المزرعة، ازرعها سنة سنتين انتبع بها مقابل الدين، على منفعة لا بأس بذلك. نعم. أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا. نعم، هذا يسمى ضع وتعجل، ضع وتعجل، مسألة معروفة، ضع وتعجل، فيها حديث ضعيف أن لما راد عليه وسلم إجلاء اليهود بن النضير قال: يا رسول الله إن لنا ديونا على الناس، قال: ضعوا ويتعجلوا، يعني أنت تطلب فلان 1,000,000، يقول لك: يا فلان أنا أعطيك 700,000، خلاص أعطي 700 والباقي لا أريدها، يسمى ضع وتعجل، ضع وتعجل، حديث ضعيف لكن قال به العلماء، ثبت عن ابن عباس وغيره أنه قال به، يسمى ضع وتعجل. نعم. أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك. نعم، قال: يا فلان أنا أطلبك دين لكن ما أعلم كم، قال: والله وأنا أيضا لا أعلم كم الدين، ناسي، دين قديم، يصطلح على أي شيء ينتهي الأمر. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. نعم، هذا في مسألة الجوار، في الجوار وحسن الجوار، لا تمنع الجار أن يغرس خشبة في جدار بيتك، لا، لا تمنعه إلا إذا كانت الخشبة قد تؤدي إلى إيقاع الجدار، يقع الجدار، لهنا في ضرر، لا ضرر ولا ضرر. نعم. قال: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. نعم، هذه أربعة أبواب جمعها في موضوع واحد. باب الوكالة، والوكالة هي الإنابة، الإنابة تنيب شخصا، تنيب شخصا في أمر من الأمور، هذه الإنابة، إما في بيع أو شراء أو في عقد زواج أو نحو ذلك. فالإنابة هي استنابة جائز التصرف فيما تصح فيه الوكالة، استنابة جائز التصرف فيما تصح فيه الوكالة. تقول يا فلان هذا المبلغ اشتري السيارة، اشتري بيتا، وكالة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة البارقي دينار، قال اشتري به أضحية، رواه البخاري، لا بس، هذه الوكالة. وايش قال بعدها؟ الشركة. والشركة يعني الشراكة، المشاركة، يشترك اثنان إما في المال معا، أو شخص منه مال والآخر منه العمل، أو كلاهما منه العمل، هذا يسمى الشركة. والمساقاة. والمساقاة، المساقاة خاصة في الشجر، عندك شجر تقول يا فلان هذا الشجر لي أصلحه، وأنا إذا بعنا أنا وأنت النص بالنص في الثمار، هذا يسمى المساقاة، خاص في الأشجار. نعم. والمزارعة. المزارعة، الأرض، عنده أرض يقول هذه الأرض أرضي ازرعها، والبذور أو نحو ذلك أنا وأنت النصف النص، أو لك الربع ولي الباقي، أو لك الثلث ولي الثلثين، على حسب ما يتفقان، هذا كله جائز. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به. نعم، هذه الوكالة، هذه الوكالة، يوكل في حوائجه الخاصة، هو كما وكل عروة البارغي يشتري له أضحية، وفي حوائج المسلمين مثل إيش؟ إمامة المسجد، إذا غزا يجعل من؟ عبد الله بن مكتوم وكيل في إمامة المسجد. نعم. فهي عقد جائز من الطرفين. عقد جائز، إذن قلنا العقود إما لازم وإما إيش؟ جائز. فالوكالة تقول خلاص أنا لا أريد يعني وكالتك يا فلان، أنا عندي ظروف، عندي كذا، فلك إيش؟ فسخ العقد. أما اللازم لا يفسخ إلا من صاحب، من البائع. نعم. تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها، في كل شيء، في البيع، في الشراء، في الدعوة، في الإمامة، في الزواج، في الطلاق، كل شيء. نعم. من حقوق الله، من حقوق الله، إيش حقوق الله؟ كالإمامة، إمامة المسجد، أو دعوة تقول يا فلان عندي محاضرة في مسجد سنة مثلا، اذهب بدل عني، وكالة، لا بأس، يقول سوف يأتيكم الشيخ فلان، لا بأس، هذا يسمى حقوق الله. نعم. كتفريق الزكاة، أو تفريق الزكاة، تقول خذ هذه الزكاة للغير الفلانية وزعها عليهم، لا بأس بذلك. نعم. والكفارة، والكفارة، نعم، ونحوها، ونحوها، قلنا كالدعوة والإمامة. نعم. ومن حقوق الآدميين، نعم، كالعقود والفسوخ وغيرها. العقود عقد الزواج، والفسوخ الطلاق، تقول هكذا أنت وكيل وطلق الزوجة لا أريدها. نعم. وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، ولا يتصرف الوكيل. نعم، يعني هذه ما تصح فيها الوكالة، تقول صلي عني تصح وكالة؟ ما تصح وكالة. ادعو عني ما تصح وكالة. توضأ عني ما تصح وكالة. اقسم بين زوجاتي ما تصح وكالة. نعم. ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. نعم، يعني أن الوكيل يتصرف بقدر الوكالة فقط، لا يزيد، بقدر الوكالة، إلا إذا يعني أذن له صاحبها فلا بأس. نعم. ويجوز التوكيل بجعل أو غيره. نعم، يجوز توكله مقابل مال، تقول يا فلان اذهب بع هذه السيارة أنت وكيلي، ولك ألف، لك ألفين، لك خمسة، لك عشرة، يجوز بجعل. الجعل يعني المال، الجعل المال. ويجوز إيش؟ بدون جعل، يعني إيش؟ بدون مال، أنت بالخيار. نعم. وهو كسائر الأمناء. نعم، هو أمين، يعني إذا حصل شيء في السيارة هو أمين، ما يضمن. نعم. لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط. نعم، لا ضمان عليه إلا أنه ما تعدى ولا فرط، لا ضمان عليه إلا إذا تعدى وفرط، جعل السيارة عند الباب والباب مفتوح والسيارة تشتغل، ثم جاء اللصوة وأخذها، أنت مفرط، لماذا ما أغلقت السيارة وأخذت المفتاح؟ نعم. ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. نعم، قال والله أنا ما فرطت، يقبل قوله، يقبل، لأنه مؤتمن، مؤتمن ما على المحسنين من سبيل. نعم. ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة. نعم، أما قال يا فلان خذ السيارة وبعها ولك 1000 مثلا، أو قال خذ السيارة وبعها، قال أنا لا أريد منك شيء، ثم قال باع السيارة ما أعطاني المال، يقول لا يا شيخ أعطاك المال. قالوا إذا كان اشترط أن يعطيه جعل لازم إيش هنا، يجب عليه أن يحلف، أن يقسم أنه أعطاه، رد عليه السلعة أو أعطاه المال. أما إذا كان قال أنا يعني أبيع لك من غير مقابل، من غير مقابل أبغى الأجر من الله، يقول هذا لا، هذا ما يضمن، ما يضمن لأنه محسن. نعم. وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. نعم، إذا قال والله إني ما والله إني أرجعتها له، يقبل قوله خاص لأنه محسن. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم بعكس إيش؟ بعكس الأول، الأول لا، لابد بينه. طيب أنت تقول أعطيت السيارة، ما الدليل على أنك أعطيت هذه السيارة؟ في شهود، لابد بينه. أما المحسن لا، إذا أقسم انتهى أمر. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. هذه الشراكة، هذه في الشراكة، والشراكة جائزة ويحرم فيها الخيانة، يخون صاحبه أو يغص صاحبه، هذا يحرم ولا يجوز. نعم. فإذا خانه خرجت من بينهما. نعم، لأنها محرمة أصبحت. نعم. فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة. نعم، كما قلنا أنواعها 4 أنواع كلها جائزة، شفتها الآن. نعم. ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه. نعم، الشركة يا أخوة تجوز بشرطين اثنين، الأول أن يكون العمل مباح، العمل مباح في الزراعة، في الصيد مباح، والثاني أن تكون النسبة، نسبة الربح معلومة، تقول يا فلان نحن يعني نشتري بضاعة والربح أنا وأنت النصف بالنصف، لك نصف ولنصف، ما يقول له لك 1,000,000 ولي 1,000,000، لا ما يجوز، ما يقول لك 10,000,000 ولي 10,000,000، لا يجوز، يقول لك النصف لنصف، لك الربع ولي الباقي، لك الثلث ولي الثلثين، وهكذا النسبة ليس القيمة، النسبة. نعم. إذا كان جزءاً مشاعا معلوما. نعم، مشاع معلوم، يعني لك الثلث معلوم ولا لا؟ معلوم، لك الربع من الربح معلوم. نعم. فدخل في هذا شركة العنان. الأول شركة العيان، شركة العيان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل. نعم، هذا منه 5,000,000 وهذا منه 5,000,000، ويشتركان في دكان وكلهم إيش يعمل به مع بعض، هذا يسمى شركة عيان، اشترك بالمال والعمل معا، بالمال والعمل معا، هذا يسمى شركة عيان. نعم. وشركة المضاربة. والثاني مضاربة، المضاربة شخص عنده مال لكن ما يعرف التجارة، يقول يا فلان أنت تاجر، هاك هذه 5,000,000 تاجر اللي فيها، يعني هو منه المال وأنت منك إيش العمل. نعم. بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل. واضح. نعم. وشركة الوجوه. الوجوه ما عندهم مال، يذهبان إلى التاجر، يقول يا فلان أعطنا البضاعة نحن نعمل نبيعها وإن شاء الله نعطيك ثمنها، هذا جائز. نعم. بما يأخذان بوجوههما من الناس. نعم، شرط يكون يعني ناس يعني معروفين ثقة، فسمى الوجوه يعني لأنهم ثقات. نعم. وشركة الأبدان. شركة الأبدان، الأبدان يقول يا فلان نذهب للصيد نصيد، والصيد نبيعه نتوازن أنا وأنت، صيد سمك صيد بري، هذا يسمى الأبدان. نعم. بأن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه. نعم، يعني إما حشيش وإما صيد وإما حطب. نعم. وما يتقبلانه من الأعمال. نعم. وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك. يعني المفاوضة يعني تشمل أعيان ومضاربة وغير ذلك. نعم. وكلها جائزة. كلها جائزة، كل هذا جائزة، بشرط أن لا يكون فيها إيش؟ غش وخديعة للشريك. يقول أنا بعت البضاعة يا فلان بخمسة آلاف، هو باعها بخمسين ألف، غش صاحبه ولا غش، فهذا حرام. نعم. ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما. نعم، إذا إيش؟ يفسدها. ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما. نعم. هذا هو الظلم، الظلم يغش صاحبه، يغشه، يقول الربح خمسة آلاف، هم لا، هم ربحوا خمسين ألف، ظلم ولا لا؟ حتى يعطي صاحبه 2.5 مليون ولا هو إيش؟ 1.5 مليون، والباقي ما أخبر به، فهذا حرام. نعم. كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر. نعم. أو يقول يا فلان الشهر هذا الربح لك والشهر بعده الربح لي، ما يجوز. أو يقول يا فلان لك 5000 من الربح، ما يجوز. قد يكون ربح 100,000، قد يكون ربح 1,000,000، وقد يكون ربح 1,000 واحد، ما يجوز. نعم. أو ربح إحدى السلعتين. نعم، ربح إحدى السلعتين يعني القيمة، ليس النسبة، النسبة جائز، لكن يقول السلعة هذه لك ربحها. طيب يمكن ما تباع السلعة هذه، لكن تكلم عن البضاعة كلها. نعم. أو إحدى السفرتين. السفرتين يعني الطعام. نعم. نعم. وما يشبه ذلك. نعم. أو يقول يا فلان أنا سوف أسافر وأتي بالبضاعة، وأتي بالبضاعة، البضاعة التي أسافر لها إذا بيعت لك الربح، والسفرة الثانية إذا سافرت البضاعة لي أنا الربح، أيضا لا يجوز. هذا كله غرض جهالة. ومر معنا في درس الصبح نهى نسلم عن بيع الغرر، يعني الجهالة. نعم. كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة. نعم، مثل إيش؟ المساقاة والمزارعة. المساقاة قلنا إيش؟ يدفع إيش له؟ الشجر يصلحه، يقول يا فلان أصلح الشجر ولك جزء منه مقابل عملك. طيب أين الجزء هذا؟ ما أخبره، جهالة، لابد إيش يخبره. كذلك المزارعة لابد إيش أن يعلمه، لا هل له نسبة أم له جزء من الأرض، لابد إيش أن يعلمه. نعم. وقال رافع ابن خديج وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماذيانات وأقبال الجداول. نعم، مع الماذيانات يعني العشب الذي يكون يشفي مع مجرى الماء الزايد، هذا تأخذ لك. يقول أنا يا فلان أزرع لك المزرعة بشرط العشب الزايد عند مجرى الماء عند البير أنا أخذه لي، لا بأس بذلك. نعم. وشيء من الزرع. وشيء من الزرع إيش؟ يقول لك الجهة هذه. طيب قد ما تثمر الجهة هذه، فهنا فيه ظلم له، يزرع ويتعب والجهة هذه ما أنتجت، فيه ظلم له. نعم. فيهلك هذا ويسلم هذا. نعم. كيف يعني؟ هنا يكون إنتاج هناك ما يكون إنتاج، ففيه ظلم، هذا استفاد وذاك ما استفاد، تعب وما استفاد شيئا. نعم. ويسلم هذا ويهلك هذا. نعم. ولم يكن للناس كراء إلا هذا، يعني ما كان لهم مال يعطي، إنما كان عندهم إيش؟ كلهم مقابل عمل، مقابل عمل، مضاربة. يقول اعمل بهذه المزرعة أنا مني المال المزرعة وأنت منك العمل، ما كان عندهم مال مقابل العمل. نعم. فلذلك زجر عنه. نعم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. نعم، معلوم مضمون، يا فلان هذا النخل الثمر لك منه الربع كله، ما تقول لك النخلة هذه قد ما تنتج النخلة هذه، فلا بد يكون إيش معلوم. نعم. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. الشطر يعني النصف، النصف، نصف الثمر لنا. شوف ليش القيمة أن يكون يعني نصفها ربعها، ما يقول لا لك ألف ألفين، لا لا بد يكون إيش يعني ليش الثمن. نعم. فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة. هذه المساقة خاص بإيش؟ في الأشجار، الثمر الذي ينتج من الشجرة إذا باعوه يعطي مثلا الربع الثلث على حسب ما يتفقان. نعم. والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع. يعني والمزارع إيش؟ الزرع، يزرع له الأرض، فإذا أثمرت، فإذا أنتجت وباعوا يعطي مثل إيش؟ ربع الربح، نصفه، ثلثه، على حسب ما يتفقان. نعم. وعلى كل منهما ما جرت العادة به. نعم، جرت العادة. أنت الآن يا الفلاح ما هي العادة؟ قال العادة أني أحرث الأرض وأسقيها، والبذور من صاحب الأرض، على حسب إيش ما جرت به العادة. نعم. والشرط الذي لا جهالة فيه. نعم، والشرط الذي لا جهالة به، يقول يا فلان لك الربع وافقت؟ قال وافقت. أم يقول سوف أعطيك منها جزء؟ طيب أين الجزء؟ جهالة لها، لا يجوز له ذلك. نعم. ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. نعم جاز، يقول يا فلان أعطيك الباص أو أعطيك السيارة اعمل بها أجرة، جاز ذلك. نعم. قال باب إحياء الموات. باب إحياء الموات. باب إحياء الموات. إحياء الموات هو أن يدفع، أو عفوا، أن يجد أرضا، يجد أرضا ويحرثها ويزرعها ويحفر بها بئر، فأصبحت حية، أصبحت مزرعة. كانت أرض بيضاء أصبحت إيش؟ مزرعة. هنا أحياها. قال صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، فهي له. أو أقطعه ولي أمر، يسمى الإقطاع، الحاكم يعني أو ولي الأمر يقول يا فلان هذه الأرض لك ازرعها، يسمى إقطاع. فإذا أحياها، عفوا، إذا أعطاه ولي الأمر هو بالخيار، إن شاء أحياها وإن شاء باعها، لأنها أصبحت ملكا له، هبة من ولي الأمر. أما إحياء الموات أن يأتي الأرض يزرعها، يحفر بها بئر. أما إذا صورها فقط ولم يعمل بها شيء، هذا يسمى التسوير، ما ليس له الحق فيها، ليس له فيها الحق. نعم. وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك. نعم، ليس لها مالك، شرط ليس لها مالك. أما تأتي إلى أرض لفلان، لا، ليس لك الحق. نعم. فمن أحياها بحائط أو حفر بئر. نعم. أو إجراء ماء إليها. أو منع ما لا تزرع معه. نعم. ملكها بجميع ما فيها. نعم، إذا الملك، إذا زرعها، إذا حفر بها بئر، أصبحت ملكا له، هو حق بها، أصبحت ملكا له. نعم. إلا المعادن الظاهرة. إلا المعادن، لما حفر الأرض لا فيها بترول، لا، هذا بترول للدولة، ليس لك. نعم. لحديث ابن عمر من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. أحق بها، حديث صحيح. نعم. وإذا تحجر مواتا، هذا التحجير يعني وضع سور عليه، فقط سور، ما زرع ولا شيء ولا حفر بئر، وضع سور، هل يكون له الحق؟ لا، ما يكون له الحق، لأنه ما أحياها. السور ما يسمى إحياء الموات. نعم. بأن أدار حوله أحجارا، أحجار يعني سور صورها. نعم. أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها. نعم، أو حفر بئر ما وجد الماء، تركها ما وجد الماء. نعم. أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. نعم، لكن إذا ما أحياها هو ليس أحق بها، ليس أحق بها. نعم. قال باب الجعالة والإجارة. باب، وقبل إيش قال؟ إذا استقطع أرضا، صح؟ أو أقطع أرضا فهو أحق بها. إذا أقطع إيه هذا يسمى الإقطاع. الإقطاع من الأمر من الحاكم من رئيس الدولة يعطي مثل إيش الأرض يسمى إقطاعا. يعني الدولة توزع أراضي على المواطنين هذا موجود عندنا يوزعون أراضي يسمى الإقطاع هذا جائز. نعم لأن هذا هبة من ولي الأمر. نعم باب الجعالة والإجارة. باب الجعالة والإجارة. الجعالة والإجارة الفرق بينهما أن الإجارة على ثمن معلوم تؤجرني المحل كم بألف ثمن معلوم. أما الجعالة الثمن غير معلوم تقول يا أخوة ضاع لنا جمل أو بقرة من يأتي بها له هدية هو ما ذكر الهدية ما ذكر يجوز ذلك. هذا الفرق بين إيش الجعالة والإجارة. الإجارة يكون إيش الأجرة معلومة كم أجرة الدكان ألف ألف. أما الجعالة تقول ضاعت لنا بقرة من جاء بها له هدية ما ذكر ما هي هدية جاز ذلك. أيضا الجعالة العقد إيش جائز له أن يفسخه ما تمشى. أما الأجرة لا العقد لازم. أنا أجرت المحل ووضعت فيه بضاعتي تقول لي أخرج ليس لك الحق بإخراجي في خسارة علي ضرر علي. نعم وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة ومعلوما في الإجارة. انظر كيف معلوم عمل معلوم إيش في الإجارة ابني لي بيت معلوم ولا معلوم. أما الجعالة مجهول يقول إن وجدت البقرة لك هدية لا بس. نعم أو على منفعة في الذمة. أو منفعة في الذمة تذهب مثلا إلى يعني الخياط تقول يا فلان أريد ثوبا تخيط لي وأنا أتيك بعد أسبوع عمل إيش في الذمة جائز. نعم فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا. نعم أما ذا الخياط بعد أسبوع ما خاط الثوب ليش له الحق ما يعطى شيء. أما ذا خاط الثوب كاملا يعطى الحق يعطوا الأجر أجرة قبل أن يجف عرقه. طيب لكن لو أنه بنى بيت مثلا سقف البيت عمل النصف ثم توقف قال ما أستطيع يعطى ليش يعطى قيمة النصف قيمة النصف فقط ما يعطى أجرة كاملة. نعم إلا إذا تعذر العمل في الإجارة. هذا إيش إذا تعذر العمل يعني ما أكمل العمل يعطى النصف نصف القيمة نصف القيمة. نعم فإنه يتسقط العوض. نعم يعني نصف القيمة يتقصد يتقصد صح إيه يتقصد يعني يكون يعني القصد عن النصف يعطيه نصف القيمة. نعم وعن أبي هريرة مرفوعة قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. هذا الشاهد يعني لما استأجره واستوفى منه ما أعطاه أجره ظلمه لا هذا حرام يعطوا الأجر أجره قبل أن يجف عرقه. نعم والجعالة أوسع من الإجارة. نعم أوسع الجعالة أوسع الجعل أوسع من الإجارة لأن الإجارة على عين معلومة وثمن معلوم. أما الجعالة تقول لك هبة لك هدية إن وجدت لي ما ضاع مني. نعم لأنها تجوز على أعمال القرب. أعمال القرب يعني تقول يا أخوة من يصلي إمام في المسجد ونحن نعطيه جعالة من عندنا ما يخبرون كم يعطي ما يخبرون. هذه تكون على ما إيش الغرب يعني الغربات إمامة المسجد مثلا. نعم ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا. معلوم ومجهولا إمامة المسجد معلوم والمجهول يقول ابحث عن الضايع لنا إن وجدته لك هدية أو إن وجدت لك 10,000 كلاهما جائز. نعم ولأنها عقد جائز. لأنها عقد جائز لك إيش أن تتركها متى ما شئت. نعم بخلاف الإجارة. الإجارة لا، عقد إيش قلنا؟ الإجارة جائز أو لازم؟ لازم، عقد لازم. قلنا الجائز يجوز لكلاهما إيش؟ فسخ العقد. أما اللازم لا، ما ينفسخ العقد لأن في ضرر. نعم. وتجوز إجارة العين المؤجرة. نعم، يجوز إجارة العين المؤجرة. شخص الآن أجر الدكان هذا مدة مثلا 5 سنوات مثلا، مثلا عمل به سنة ثم أراد إيش؟ أن يسافر. تقول يا فلان من يؤجر مني الدكان؟ باقي لي 4 سنوات. يجوز لك ذلك بشرط الذي يؤجره يؤجر الدكان كما أنت أجرت الدكان، ما يؤجر بيت له أو يؤجر مصنع، لا. نعم. لمن يقوم مقامه، شوف مقامه يعني مثله، دكان دكان، سكن سكن. نعم. لا بأكثر منه ضررا، لا لا لا بأكثر من ضرر. أما دكان تجعله بيت لا، ليس لك الحق. نعم. ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. نعم، ما في ضمان ما لم يتعدى. يعني أنت أجرت منه الدكان ثم سقط السقف، أنت تضمن السقف؟ ما تضمن السقف، أنا ما تعديت. نعم. وفي الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. عرق. نعم. قال: باب اللقطة واللقيط. باب اللقطة واللقيط. اللقطة المال الضائع الذي لا يعرف صاحبه. اللقطة مال ضائع لا يعرف صاحبه. وأما الضالة هو بهيمة الأنعام. إذن فرق بين اللقطة والضالة. الضالة في الحيوان، بهيمة الأنعام أو في الطيور، أيضا يسمى ضالة في الطيور في الحيوان. وأما اللقطة في الجمادات، الجماد. وأما اللقيط هو الطفل الذي لا يعرف نسبه. طفل لا يعرف نسبه، طفل وجدوه مرمي حدث ولاده، مثلا امرأة ويعوذ بالله زنت مثلا، فلما ولدت رمت الإبل، يسمى اللقيط. يسمى اللقيط هو الذي الطفل الذي لا يعرف نسبه. نعم. وهي على 3 أضرب. أول شيء بدأ إيش؟ باللقطة. اللقطة يعني لها 3 حالات. أضرب يعني 3 حالات. نعم. أحدها ما تقل قيمته. نعم، هذا النوع الأول الذي لا تتبعه همة أوساط الناس. أليس لا تتبعه همة أوساط الناس؟ الآن لو أن الشخص ضع منه شلن يهتم له الشلن؟ ما يهتم له. هذا إذا وجده يأخذه مباشرة ولا يعرف، ولا يعرف. لأن النبي سلم وجد تمرة قال: لولا إني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. فإذا كان شيء بسيط ما تبع همة أوساط الناس هذا يملك مباشرة ولا يعرف. هذا الحال الأولى. نعم. كالصوت والرغيف ونحوهما. كالصوت والرغيف أشياء السهلة جدا. نعم. فيملك بلا تعريف، لا يعرف. هذا لا يعرف، هذا النوع الأول. نعم. والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع. هذه الضالة. الضالة قلنا إيش؟ خاص في بهيمة الأنعام يسمى الضالة، أو الطيور يسمى ضالة. الضالة لها حالتان. الحالة الأولى إذا كان يمنع نفسه من الحيوانات كالجمل، الجمل يمنع نفسه، الحصان يمنع نفسه من الكلاب، فهذا يترك حتى يأتي صاحبه. أما كان لا يمنع نفسه كالخروف كالمعز، الماعز ما يمنع نفسه من الذئاب ولا الكلاب، ما يمنع نفسه. هذا أنت في الخيار، إما أن تأخذه وتجعله عندك أمانة حتى يأتي صاحبه، أو تبيعه في السوق وتحتفظ بالمبلغ عندك، أو تذبحه وتأكله وإذا أتى صاحبه تعطيه قيمته. أنت بالخيار، هكذا قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد. نعم. كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا، كما قال سيدنا. قال قيل: يا رسول الله ضالت الإبل؟ قال: ما لك ولها، عندها سقاءها حتى يجدها ربها، عندها ما هو سقاءها حتى يجدها ربها. نعم. والثالث ما سوى ذلك. ما سوى ذلك يعني المال الذي يتبع همة أوساط الناس، همة أوساط الناس. شخص ضاع منه 10,000 شلل، يهتم ولا لا؟ يهتم. 10,000، 100,000 يهتم، 1,000,000 يهتم. فهذا يعرف، يعرف بالمكان الذي وجد به، في المكان الذي وجد به. والعرف على حسب، عفوا، والتعريف على حسب عرف الناس. يضع لوحة أو عند الباب باب المسجد يقول: يا أخوة وجدت لقطة، من ضاع له شيء فليأتيني. على حسب إيش ما يتعرف عليه الناس، يعرفها سنة على حسب العرف. إن ما جاء صاحبها بعد السنة أنت أحق بها، تكون لك. لكن لو بعد السنة أتاك تعطيه إياها. نعم. فيجوز التقاطه. نعم. ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. نعم. بشرط أن لا يكون لقطة الحرم، بشرط أن لا تكون لقطة الحرم، لأن لقطة الحرم تعرف أبد الأبد ولا تملك. لغة الحرم تعرف أبد الأبد ولا تملك، فهذا معنى أنه ليس لغة الحرم. نعم. وعن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها. العفاص الكيس، والوكاء الحبل الذي تربط به. نعم. ثم عرفها سنة. عرفها سنة في نفس المكان الذي وجدت به، وجدت هنا في دار السلام، تعرف في دار السلام هنا، ما تعرف في تانقة أو في أروشة، لا، تعرف في نفس المكان الذي وجدت به. نعم. فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. شأنك يعني أصبحت لك، ملكا لك. لكن لو جاء بعد السنة بعد أو أكثر تعطيه إياه. نعم. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. نعم. ضالة الغنم، الضالة، كما قال ابن القيم، إما أنك إذا عندك أغنام ضعها مع أغنامك حتى يأتي صاحبها، ليس عندك أغنام لا بأس أن تبيعها وتحتفظ بالمبلغ، أو تذبحها وتأكلها وإن جاء صاحبها تعطيه المبلغ. نعم. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها، يعني صاحبها. نعم. والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. نعم. هذا اللقيط هو الطفل المنبوذ الذي لا يعرف نسبه، طفل منبوذ. منبوذ يعني مرمي، مرمي. الطفل المنبوذ الذي لا يعرف نسبه فرض كفاية. لماذا فرض كفاية؟ من أحياها فقد أحيا الناس جميعا. نعم. فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. نعم. هذا يا أخوة الطفل يرسل إلى بيت المال، عندهم مكان للقطاء، للقطاء موجود في كل مكان، لا أعلم هنا موجود أم لا، فهذا يكفلونه الدولة. أما إذا كان الدولة ليس عندها بيت المال، أنت تجعله عندك والناس يساعدونك لأجل إيش؟ النفقة لهذا اللقيط. نعم. قال: باب المسابقة والمغالبة. باب المسابقة والمغالبة. المسابقة جائزة بالشيء الذي جاء فيه النص بعوض، ولا تجوز بالشيء الذي، إذن نقول المسابقة إن كانت بعوض يعني بالمال تجوز بما جاء به النص، وهو إيش؟ ثلاثة: سباق الخيل أو الإبل أو الرمي، أو الرمي، هذا يجوز. ما عداه لا يجوز بعوض، يجوز لكن بدون عوض، إلا إذا كان اللعب محرم كالميسر سوف يأتي. إذن عندنا المسابقة لها ثلاث حالات الآن، شوفوا ثلاث حالات. الحالة الأولى مسابقة تجوز بعوض بالمال، تقول: يا فلان مني 1,000 منك 1,000، ونتسابق على الخيل، والذي يفوز يأخذ 2,000، يجوز هذا. تقول: منك 1,000 من 1,000، ونحن نضع سهم نرمي، وليفوز يأخذ، يجوز. قال عليه السلام: لا سابقة يعني مسابقة إلا في ثلاث: خف يعني إبل، أو نصر السهم، أو حافر يعني الخيل. هذا يجوز إيش؟ بالعوض. الثاني يجوز بدون عوض، كمثلا المصارعة وكالركض، تتسابق أنت وشخص بشرط بدون عوض، إن كانت بعوض هذه حرام. ابن القيم وضع قاعدة، قال كل مسابقة يدخل فيها بعوض يعني مبلغ وهو متردد بين الربح والخسارة فهي من الميسر، ذكر في كتاب الفروسية، كل مسابقة يدخل فيها بعوض مبلغ وهو متردد بين الربح والخسارة يعني قد يخسر وقد يربح فهي من الميسر. والنوع الثالث من المسابقات ما نهت الشريعة عنه لعينه، كاللعب النرد، النرد شير، هذا حرام بعوض وبدون عوض. نعم. وهي ثلاثة أنواع، يعني المسابقات ثلاثة أنواع. نعم. نوع يجوز بعوض وغيره، هذا قلنا فقط في سباق الخيل، سباق الإبل، وسباق الرمي. نعم. وهي مسابقة للخيل، الخيل والإبل. نعم. والسهام، والسهام مسابقة يعني في الرماية. نعم. ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض. نعم. وهو وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة. نعم، جميع المغالبات كالمصارعة، كالجري، الجري تقول من يصل في أول أمر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسابق مع نسائه، تسابق مع عائشة وغلبها، وتسابقت معه وغلبته، هذا جائز. نعم. وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، لأن هذه الألعاب محرمة، الشطرنج والنرد. نعم. فتحرم مطلقا، مطلقا. نعم. وهو النوع الثالث، هو النوع الثالث من أنواع المسابقات. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال يقاس على هذه الثلاثة ما كان من جنسها مما يعين على الحرب، قال السهام مثل الرمي بالبندقية، قال يقاس عليه، يقاس عليه لأنه يعين على الجهاد والحرب. نعم. لحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، يعني لا سبق يجوز بالمال إلا بهذه الثلاثة، غيره لا يجوز. نعم. وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر. شوف ميسر، قلنا ابن القيم وضع قاعدة في كتاب الفروسية، قال كل مسابقة يدخل الإنسان بعوض وهو متردد بين الربح والخسارة فيش من الميسر، إلا ما استثني الخيل والإبل والسهام. نعم. قال باب الغصب، باب الغصب، انتقل إلى باب الغصب. والغصب هو أخذ مال الناس بغير حق، أخذ مال الغير بغير حق. نعم، أخذ مال الغير بغير حق، إما يخصب يأخذ البيت أو يأخذ سيارة أو يأخذ أرضا له للناس، فيأخذ مال الغير بغير حق يسمى الغصب وهو حرام. نعم. وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. نعم، هذا هو الاستيلاء، يعني الأخذ، يعني هو أخذ مال الغير بغير حق، هذا هو الغصب، أخذ مال الغير يعني الاستيلاء بغير حق. نعم. وهو محرم، محرم بل هو كبيرة، صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله يوم القيامة في سبعة أراضي، هذا كبيرة لأنه ظالم للناس، ظالم للناس. نعم. لحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضي، دل على أنه محرم. نعم. وعليه رده لصاحبه، عليه رد لصاحبه، إرجاع الحقوق إلى أهلها، إرجاع الحقوق إلى أهلها. نعم. ولو غرم أضعافه، ولو غرم أضعافه، حتى لو أنه مثلا المزرعة يعني إذا أخذ أرض وزرعها نقول هذا ليس لك حق فيه، ليس العرق ظالم حق، ليس لك الحق، حتى لو أنك خسرت الأرض ليست لك. نعم. وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده. نعم، إذا قال يا أخي أخذ سيارتي شهر وأنا أعمل عليها، ترجع لك السيارة ويغرم هو قيمة إيش؟ أجرة شهر كامل. نعم. وضمانه إذا تلف مطلقا، وهو ضامن له، هو غاصب وضامن يضمن، إذا أي تلف في السيارة يدفعه. نعم. وزيادته لربه، وزيادته لربه. مثلا أخذ بقرة غصبا، ولدت البقرة، البقرة مع أمها لصاحبها، أنت قاصر ليس لك الحق فيها. نعم. وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه. نعم، يعني أما الأرض ليس له فيها حق، الغرس نقول له خذ غرسك حتى لو كان عليك الخسارة، ليس لك حق في هذه الأرض. بيت اهدم البيت وخذه، ليس لك الحق في هذه الأرض. نعم. لحديث ليس لعرق ظالم حق. نعم، ليس لعرق ظالم حق. نعم. ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. نعم، شخص أخذ أرضا من الناس غصبا ثم باعها وأنت تعلم أنه قاصب، أنت وهو في الحكم سواء، لأن هذا من باب إيش؟ التعاون على الإثم والعدوان، من باب التعاون على الإثم والعدوان. قال تعالى والتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. قال باب العارية والوديعة. باب العارية والوديعة. العارية هو ما يعني أخذ عين، أخذ عين لأجل الانتفاع بها، أخذ عين لأجل الانتفاع بها ثم يردها، أخذ عين لأجل الانتفاع ثم يردها، لا بس، هذا يسمى العارية، أخذ عين إما سيارة وإما صحن لأجل الانتفاع بها ثم يردها إلى صاحبها، هذه جائزة تسمى العارية. أما الوديعة، الوديعة هي الأمانة، الوديعة الأمانة، تقول يا فلان هذا المال اجعله عندك وديعة، يعني أمانة، هذه مسألة الوديعة. نعم. العارية إباحة المنافع. إباحة المنافع، إباحة منفع، ليش؟ أخذ سلعة لأجل الانتفاع بها ثم يردها إلى صاحبها، إباحة المنافع. نعم. وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف. نعم، هي مستحبة لأنها من باب الإحسان. يأتي الجار يقول يا فلان ليس عندنا حطب، أعطونا حطب، فتعطوه حطب، مساكم الخير. ليس عندنا صحن نضع فيه الطعام، ونحن إن شاء الله سوف إذا انتهينا نرد لك، ما فيها شيء. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. نعم، يعني يحسب لك بالأجر كأجر الصدقة. نعم. إن شرط ضمانها ضمنها. نعم، إذا قال نعم أنا أعطيك السيارة تذهب بها للسوق مثلا أو إلى البلدة الفلانية بشرط إذا حصل أي تلف أنت تضمن، لا بأس. لما النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأدرع من صفوان بن أمية في فتح مكة قال يا محمد أعارية هي أم مضمونة؟ قال بل عارية مؤداة، يعني مضمونة، فإذا شرط أنها مضمونة خاص المسلمون على شروطها. نعم. أو تعدى أو فرط فيها ضمنها. ضمنها. نعم. وإلا فلا. وإلا فلا، وإلا فلا، يعني أخذت صحنا من جيرانك حتى يعني تأكل به ثم ترجع له، سقط منك الصحن أنت ما تضمن، لكن إذا وضعته عند الباب ثم سرق لا تضمن، أنت الآن متعدي وفرط. نعم. ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها. هذه الوديعة إيش وديعة؟ قلنا الأمانة، الوديعة يعني الأمانة، والأمانة تحفظ في الحرز، داخل البيت في صندوق في دولاب توضع فيه تحفظ، هذه الوديعة، حفظ الأموال. نعم. ولا ينتفع بها بغير إذن ربها. نعم، مثلا قال يا فلان سوف أجل عندك هذه السيارة وديعة، أنا سوف أسافر وأذهب، إذن لا لا لا يحل لك الحق أبدا، لا ليس لك الحق بالانتفاع إلا بإذنه، تقول يا فلان إن احتجت لها لا بأس، إن قال لا بأس جاز ذلك، وإلا لا يجوز لأنها أمانة عندك. نعم. قال باب الشفعة. باب الشفعة. الشفعة هو أن يشترك اثنان في أرض، في أرض، ويبيع الشخص نصيبه ولم يخبر صاحبه الذي معه، فالصاحب له الحق إيش؟ أن يشتري قيمة شريكة من الذي شراها، من الذي شراها، هذا يسمى الشفعة، وهي جائزة، الشفعة جائزة بشرط أن يكون الشيء لا يقبل القسمة. أما كان سيارات لا ما فيها قسمة، هذه تقبل قسمة، ما فيها شفعة. الشفعة في الشيء الذي لا يقبل القسمة كالأراضي كالبيوت ما تقبل القسمة. أما كانت الأرض مقسمة نصفين لهنا ليس هناك شفعة. نعم. وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. نعم، هذا الشاهد له الحق في أخذ يعني السلعة ممن شراها من شريكه، له الحق في ذلك. نعم. وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم. هذا الشاهد لم يقسم كالأراضي، أما كانت مقسمة ليس مكشوفة. نعم. لحديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. نعم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فلا شفعة. نعم. إذا قسمت الحدود هذا أرضك وهذا أرضي خلاص ليش لك شفعة؟ لكن الشفعة إذا أنتم اشتركتم في أرض واحدة نعم هنا فيها شفعة، أما إذا اشتركتم في مجموعة أراضي توزع بكم الأراضي وانتهى الأمر. نعم. ولا يحل التحيل لإسقاطها. نعم، يقول لا أنا ما بعتها أنا هبة، نقول لا يا شيخ، إذا كنت فعلا بايعها وكذبت له حق الشفعة لو بعد سنوات. نعم. فإن تحيل لم تسقط. لم تسقط حتى لو طالت المدة. نعم. لحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم. قال باب الوقف. باب الوقف، الوقف هو حبس العين وتسبيل المنفعة، حبس عين وتسبيل المنفعة. معنى يقول الدكان هذا وقف لله، هذا حبس عين، والبضاعة التي فيه الربح يكون ريعه للمسجد، نظافة المسجد ونحو ذلك، حبس عين وتسبيل المنفعة. يقول هذه المزرعة وقف لله، والثمر الذي فيها يوزع على الفقراء، حبس عين وتسبيل المنفعة. نعم. وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع. هذا هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، يقولون سبيل. نعم. وهو من أفضل القرب وأنفعها. نعم. إذا كان على جهة بر. نعم، هو إذا كان على وجه البر، يقول تقول الأرض هذه وقف والثمر يوزع للفقراء على وجه البر، أما قلت لا الثمر لي إن كان عنبا اصطعوا منه خمرا وبيعوه، لا هذا حرام، ليس بر. البر يكون ايش؟ في وجوه الخير، في وجوه الخير. نعم. وسلم من الظلم. وسلم من الظلم، يعني شرط أن تكون الأرض لك، ما في ظلم للورثة ولا لغيرهم. نعم. لحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعم. أما لو أن الإنسان عند راض قال كل أراضي وقف حتى يحرم الورثة، هذا ظلم حرام، لا يجوز له ذلك. فهذه يا أخويا من الصدقة الجارية، الوقف هو الصدقة الجارية. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. نعم. فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. نعم. قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. نعم. قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. إذن الوقف لا يباع ولا يوهب، الوقف لا يباع ولا يوهب، وعلى حسب صاحبه. قال الوقف هذا مثلا للفقراء والمساكين وجزء منه لأهل بيتي، والقائم على الوقف فلان يسمى الناظر، ناظر الوقف، يعين ناظر على الوقف، الناظر هذا له ليش أن يأخذ من الوقف، له ما يكفيه، لا بأس بذلك. إذن الوقف لا يجوز، لا يباع ولا يوهب إلا في حالة واحدة، إذا تعطلت منافع الوقف. مثلا كان مسجد في أرض في حي كل مسلمين، ذهب كل مسلمون ما بقي منهم أحد، أصبح الحي كله نصارى، الآن هل ينتفع فيه؟ ما ينتفع، إذن يباع يباع ويشترى بقيمته مسجد آخر للمسلمين. نعم. وأفضله أنفعه للمسلمين. نعم، هذا هو أفضل الوقف، مكان فيه نفع للمسلمين، كحفر بير، كمزرعة، كمسجد. نعم. وينعقد بالقول الدال على الوقف. نعم، الوقف ينعقد بالقول، يقول أوقفت الأرض، وينعقد بالفعل، يأتي بالمصاحف يضعها في المسجد، فعل ينعقد بالقول، ينعقد بالفعل. نعم. ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف. نعم، الواقف الذي وقف قال المزرعة هذه وقف لله، الثمار للفقراء، إذا ما تعطى الثمار في المساجد أو طلاب العلم، لا خاصة الثمار، الحسب إيش شرط الواقف. أما إذا قال في وجوه الخير توزع في كل وجوه الخير، على المساجد، على طلاب العلم، على الفقراء، على المساكين، على الأرامل، للجميع. نعم. حيث وافق الشرع. نعم، وافق الشرع شرط، أما إذا خالف الشرع فلا يجوز. نعم. ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه. نعم. فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله. قلنا قبل قليل ذكرنا أنه لا يباع ولا يهب إلا إذا تعطلت المنفعة، في الحال نعم يباع ويشترى في نفس القيمة منفعة مثله تماما، مثله تماما. نعم. قال باب الهبة والعطية والوصية. طيب إيش بقى وراه باب ولا هذا؟ لا هذا هو الأخير بعد المواريث صح؟ نعم. طيب أجل نقف عند المواريث، نقف عند المواريث غدا إن شاء الله. قال باب الهبة والعطية والوصية. والوصية، الهبة والعطية بمعنى واحد يا أخوة، الهبة والعطية بمعنى واحد، وهي التملك حال الحياة، التملك حال الحياة. أما الوصية التملك بعد الموت، ما يوصى به بعد الموت، ما يوصى به بعد الموت يسمى إيش؟ وصية. أما في حال الحياة يسمى هبة ويسمى عطية، لكن بعض العلماء فرق، التفريق بسيط، تفريق بسيط، لكن صحيح أنه معنى واحد. نعم. وهي من عقود التبرعات. نعم، هي من عقود التبرعات، عقود التبرعات. نعم. فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة. هذا شوف، الهبة في حال الحياة والصحة. قالوا أما العطية لا، في حال المرض، مرض وخاف يموت، هذا يسمى عطية. بعد الوفد، بعد الموت يسمى وصية. نعم. والعطية التبرع به في مرض موته المخوف. هذا الشاهد، في مرض الموت المخوف. لكن إخوة الأقرب أن الهبة والعطية متقالبان بمعنى واحد، هم كلاهما تبرع، كلاهما بمعنى واحد، لكن بعض العلماء فرق، قال إن كان في حال الصحة يسمى هبة، في حال المرض يسمى عطية، هم كلاهما تبرع في حال الحياة. نعم. والوصية التبرع به بعد الوفاة. هذا بعد الوفاة يوصي لفلان كذا ولفلان كذا. نعم. فالجميع داخل في الإحسان والبر. نعم، إحسان والبر بلا شك، كله في باب الإحسان وباب البر. نعم. فالهبة من رأس المال. الهبة من رأس المال. والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير. نعم. وارث. نعم، الهبة من رأس المال، مثلا يقول يا لابنه خذ يا فلان هذا لك 1000، أنت كبير وحاجة إلى مثلا يعني أمور الدنيا، لا يمكن هنا 1000 ما يساوي شيء عندكم، ما يساوي شيء، لكن 1000 عندنا يساوي شيء، 1000 ريال. فالهبة يا أخوة، الهبة تكون بالتساوي بين الأولاد، بالتساوي، هل يكون للذكر مثل حظ الأنثيين أو لا؟ ما تكون كالذكر، الذكر مثل حظ الأنثيين، لأن بعض العلماء قال الهبة يكون الذكر كحظ الأنثيين، لكن الصحيح لا، أنها تساوي، أنها تساوي، لكن يجوز الأب أن يعطي الابن على حسب حاجته، عند هذا الابن الكبير بحاجة إلى زواج يعطيه حسب حاجته، لا بأس أن يخص بعض الأبناء لأجل الحاجة، هذا جائز. نعم. أما العطية والوصية تكون بالثلث، وإن كان الثلث كثير، لك كان الصحابة بعضهم يوصي بالخمس، وهو يقول أفضل، هو الأفضل الخمس، حتى قال ابن عباس قال كنت أتمنى لو أن الناس عدلوا من الثلث إلى الخمس، الخمس أفضل، يعني اترك شيء لأولادك لورثتك. والوصية لا تكون إلا لشخص لا يرثك، أما الذي يرثك لا يجوز إلا في حالة واحدة، إذا رضوا الورثة رضوا قال لا بس. يقول السلام لا وصية لوارث، جاء في زيادة فيها خلاف إلا أن يشاء الورثة، إلا أن يشاء الورثة، هذه الزيادة فيها خلاف. من قال إنها صحيحة قال إذا يعني رضى الورثة فلا بأس، كما سوف يأتي كلام الشيخ رحمه الله فيما أذكر أنه نص عليها. نعم. فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين. نعم. الشاهد إذا أوصى بالنصف لا يجوز إلا إذا إيش وافق الورثة، إذا أوصى لوارث لا يجوز إلا إذا وافق الورثة. نعم. وكلها يجب فيها العدل بين أولاده. نعم. أما الهبة يكون العدل بين الأولاد، لأن النعمان بن بشير لما وهب أبوه هبة نحلة جاء في أنه عبد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك وهبته؟ قال لا يا رسول الله، قال لا أشهد على زور، فأمره إيش فرجع بالهبة. الهبة يا أخوة لا حالتان، إذا قبضت يحرم الرجوع فيها، تقول يا فلان خذ هذا المنديل لك، إذا قبضه يحرم الرجوع فيه. يقول صلى الله عليه وسلم العائد في هبتك الكلب يقي ويعود في قيه، إلا الأب فيما يعطي ابنه، كما في حديث النعمان بن بشير رجع أبوه في الهبة كما في البخاري ومسلم، فهذا خاص في الأب، أما غير الأب يحرم متى؟ إذا قبضت. أما قبل القبض تقول يا فلان خذ هذا وعطى لي محمد ذهب، قلت لا ارجع تاء، هنا لك الرجوع. لماذا؟ لأنه ما قبضها محمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يا أخوه أرسل بهدية إلى النجاشي، فلما علم أنه مات رجعت هدية وزح النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، لأنها لم تقبض. أما إذا قبضت لا حرام، العائد في هبتك كالكلب يقي ويعود في قيه. نعم. لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو النعمان بن بشير أن يرجع في الهبة ورجع فيها كما في البخاري. نعم. وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها. هذا الشاهد يقوى متى؟ إذا قبضت. أما قبل القبض لك أن ترجع فيها، لكن إذا قبضت الهبة لا يجوز لك الرجوع. نعم. لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. واضح. وفي الحديث الآخر لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده. هذا الشاهد إلا الوالد فيما يعطي ولده. وفي صحيح البخاري أنه أمر سلم بشير أبو النعمان أن يرجع بالهبة لما أعطاها لابنه ولم يعطي البقية ورجع بها. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، قال تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد. وعن أنس بن مالك قال يا بني تهادوا فيما بينكم فإنه أحرى أن يؤذن بينكم، يا بني تهادوا فيما بينكم فإنه أحرى أن يؤذن بينكم، رواه البخاري في الأدب المفرد. فالهدية تلين القلوب، نهدى زوجته، نهدى والديه، نهدى صديق، ترقق القلوب. نعم. وللأبي أن يتملك من مال ولده ما شاء. نعم. بشرط ألا يقع الظلم على الإبن، هكذا قيده العلماء، بمعنى يا أخوة يأخذ مال ابنه ويعطيه لابن عاق مثلا، ظلم أم لا ظلم؟ فقال بشرط ألا يقع الظلم على ابنه. نعم. ما لم يضره. هذا الشاهد يضره، يعني يظلمه، فيه ضرر. أنا أعمل وأنت يا أبي تأخذ مال وتعطيه للابن هذا يشرب الخمر أو يلعب الميسر، ضرر أم لا؟ ظلم أم لا؟ ظلم. نعم. أو يعطيه لولد آخر. نعم. أو يكون بمرض موت أحدهما. أو يكون بمرض موت أحدهما. أو يبرأ. أو يكون بمرض موت أحدهما. أو يكون بمرض. نعم يعني يا أخواني يسمونه المرض المخوف، لما أتاه المرض وحال موته أوصى بكل ماله، نقول لا لا يجوز، عندك ورثة. النبي صلى الله عليه وسلم لما زار سعد بن وقاص قال يا رسول الله ليس عندي إلا ابنه، أصدق بكل مالي؟ قال لا يا سعد. قال نصفه؟ قال لا يا سعد. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك يا سعد انتظر أولادك أغنياء خير من إيش تظلم عالة يسلم الناس. فمن كان عنده شيء وعنده أولاد يجعله لأولاده، أولاده أحق. نعم. لحديث أنت ومالك لأبيك، واضح. طيب. وعن ابن عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ نعم، يكتب وصية حتى يعني إذا مات لا قدر الله لا يكون خلاف بين أولاد أو بين غيرهم، يوصي فلان له كذا أو فلان له كذا عندي. نعم. وفي الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لا وصية لوارث، جاء في زيادة إلا أن يشاء الورثة، إلا أن يشاء الورثة، وهذه الزيادة فيها خلاف. من صححها قال يجوز وصية للوارث بشرط إذا وافق الورثة، وهذا هو القول الصحيح في المسألة، إذا وافق الورثة. نعم. وفي لفظ إلا أن يشاء الورثة، هذا في خلاف، اللفظ هذا في خلاف، والصحيح أنه يجوز إذا وافق الورثة. نعم. وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته أن لا يوصي. نعم، هذا الشيء إذا كان عنده شيء قليل لا يوصي، يخليه للورثة لأولاده، أولاده أحق. إن كان عنده شيء قليل لا يوصي، يكون للورثة. نعم. بل يدع التركة كلها لورثته. التركة للورثة، وتأتي إن شاء الله غدا في باب التركات. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. نعم، هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن وقاص وعنه وارضاه. نعم. اتفق عليه. والخير مطلوب في جميع الأحوال. والخير مطلوب في جميع الأحوال. نعم، بلا شك. نعم، الخير مطلوب في جميع الأحوال، ما لم يكن فيه ضرر على الآخرين، ما لم يكن فيه ضرر على الآخرين، على الورثة أو على يعني الأولاد. نعم، انتهى. قال باب الميراث إن شاء الله غدا بإذن الله الفجر إن شاء الله نأخذ كتاب المواريث كاملا بإذن الله. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. إلى هم المراد التحلل الأول، التحلل الأول. نعم، التحلل. إذا تحلل هو يعتبر التحلل الأول، يفعل شيء من ثلاثة، وغير اثنين من ثلاثة، إما يرمي أو يحلق أو يطوف الإفاضة. عاد كيف؟ يقول صلى الله عليه وسلم إذا رميتم فتحلل لكم كل شيء إلا النساء. هذا يسمى التحلل الأول. التحلل الكامل إذا رمى وحلق وطاف يسمى التحلل الكامل. إذا رمى ثم جامع الزوجة هنا يسمى إيش؟ فسد إحرامه فقط. أي نعم، عليه شاهد يذبحها في مكة وقيل يجدد إيش؟ نية الإحرام فقط. لا لا لا لا لا، يجدد نية يجدد نية الإحرام. نعم، تجمع الفروسية. الفروسية، نعم نعم. ايه معروف. لا لا، البيع لا، البيع لا، لأن هذا وقف. الوقف ما يتصرف إلا حسب ما يشترط صاحب الوقف. نعم نعم. لي بالنسبه احنا قلنا انه العقيقة يا اخوة كالاضحية من حيث السن والسلامة من العيوب. السن مثلا ايش الشاة يكون عمرها 6 أشهر وصاعدا، والمعز 1 سنة وصاعدا، فالاضحية والعقيقة سواء، ان تكون سالمة من العيوب. ايش العيوب اللي جاءت في حيث البراء؟ قال صلى الله عليه وسلم 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، العرجاء البين ضلعها، المريضة بين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، يعني الضعيفة جدا. كذلك في العقيقة لا تكون عوراء ولا عرجاء ولا ضعيف ولا نازلة، فيش مثلها تماما الأضحية والهدي والعقيقة يا إخوة في السن واحد والسلامة من العيوب واحد. بارك فيك كذا السؤال أم في إشكال؟ أي تكون مثلها تماما، مثلها تماما في السن والسلامة من العيوب، ما يذهب عقيقة بشاة عوراء عرجاء، لا ما يصح هذا. نعم نعم. حول ما يتعلق بمسابقة القرآن هل يجوز أخذ؟ أي نعم أي نعم أي نعم أي نعم. سألت الشيخ صالح حيدر رحمه الله قال نعم يجوز. نعم نعم شاء. يقول إن مسابقة القرآن يسمى جعالة ليس مسابقة، إيه جعالة. نعم شيخ. لا لا لا الوقف ما يبدل، هو الوقف ما يبدل. يقول أنا وقفت أرض أبدل بأرض أخرى، قال لا، لأنه خاص خرج من ملكي، خرج من ملكه. بارك فيك. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. ما شاء الله. لا لا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال أما السهام البندقية، قال وأما الخيل الطيارات، يقول هي سريعة سريعة، ذكر في الشرح الممتع، يراجع الشرح الممتع. نعم شيخ تفضل. أي نعم. لا ما ينسب لأحد، يوضع له اسم هكذا، هذا يوجد في ها. أي نعم رأيناهم يعني. هل هنا يوجد دار أيتام هنا موجود لقطاء؟ ها؟ أم لا يوجد؟ ها؟ أي الأيتام لقطاء يوجد. أي نعم يوضع له اسم مثلا فلان ابن فلان هكذا، هذا موجود. أي يوضع له اسم فلان ابن فلان، اسم يسمونه. يوضع له ايش اسم المركب، مثلا بدر ابن محمد، له يضعون اسم مركب محمد علي صلاح الدين، هذا كله اسم واحد، وهذا اسم خاص، حطوا اسم خاص وانتهى. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.